الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين. ونسأله عز وجل كما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن لا يدع رب العباد لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفره، ولا مريضا إلا شفاه، ولا عسيرا إلا يسره، ولا كربا إلا أذهبه، ولا ضالا إلا هداه، ولا ميتا إلا وقد رحمه، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رده، ولا حاجة من حوائج الدنيا له سبحانه وتعالى فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضاها ويسرها بفضله ومنه وجوده وكرمه، هو ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأل أن يجعل هذا البلد آمنا ومطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء، هو ولي ذلك والقادر عليه. ونثني بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذه سلسلة مصغرة من علامات أو أشراط الساعة الصغرى والكبرى نتعايش معها في هذه الأيام الثلاثة، اليوم إن شاء الله وإن كنا من أهل الدنيا، غد وبعد غد بإذن الله رب العالمين. ما مهمة الحديث عن أشراط الساعة؟ هل قضية الحديث عنها وسردها علامة علامة ويعني دلالة دلالة، أم أن نتوقف عند مدى يعني يقيننا في صدق حبيبنا صلى الله عليه وسلم الصادق المعصوم فيما بلغ عن ربه وما ورد في كتاب الله عز وجل من أن هناك نوعان من علامات الساعة، وعلامات الساعة هي مقدمة لرحيل المسلم من هذه الدنيا، وهذا الرحيل يسبب عند كثير من الناس احيانا ضيق صدر. لو رجعت الى بيتك فقلت لاهلك اني اريد ان اطلعك على الوصية التي كتبتها لانني اشعر بدنو الاجل، لاستاءت المرأة من هذا الكلام وربما لم تنصت اليك، لاننا كأن يعني سبحان الله كأن الموت كتب على غيرنا. لذلك الناس تسأل أسئلة عجيبة، فلان مات، يقول لك بإيه، بماذا قد مات؟ والله 90 سنة ومن 5 سنوات مريض، فيظن أن هذا لكبر سنه ولمرضه الطويل. طيب، وفلان مات متى؟ يقول من يومين دهمته سيارة، يظن أن سبب موته أو أنه لو لم تدهمه السيارة لم يمت. طيب، والطفل الذي يموت في سريره ما سبب موته؟ لا إجابة. والشاب الذي يلعب الرياضة وكمال الأجسام والمصارعة والملاكمة ويتوقف قلبه فجأة لما مات؟ لأن رب العباد عز وجل عندما أكون أنا وأنت نكون أجنة في أرحام أمهاتنا، مجرد أن يمر 120 يوم 4 أشهر ويكتب لكل واحد فينا ذكرا كان أم أنثى عمره ورزقه، انتهى الموضوع. لا في نقطة أو شيء يزيد في هذا العمر ولا شيء ينقص من هذا العمر، لا بالطريقة ولا في الوقت ولا بالوسيلة. الشيء الوحيد الذي يطيل العمر حتى ان ملك الموت لا يكتب عنده هذا الموعد هو البار بوالديه. البار بابوه وامه هو الشيء الوحيد اللي يطيل العمر، وملك الموت يكتب له ان فلان يموت يوم كذا وينزل ليقبض روحه، ولكن رب العباد يأمره الا يقبضها، فيتعجب لانه هو تقريبا معه دفتر، اذا يعني جاز ان نفكر ببساطة اكيد معه في ذاكرته او وسيلة التذكر التي عنده، عنده اسماء، اسم فلان في المكان الفلاني في الساعة الفلانية بالطريقة الفلانية، سواء يموت فرد او تموت جماعة، منزل ينهار، طائرة تحترق، سفينة تغرق، زلزال يحدث، باخرة سبحان الله، حرب، معركة. بهذا المنطق كل يموت على الطريقة التي كتبت له. خلاص، فملك الموت يتعجب، لقد حان حينه. يعني هذا الانسان الحين الموت بتاعه موجود عندي، وكأن رب العباد يقول له لقد كان بارا بوالديه فأعطيناه علاوة رضا، أعطيناه علاوة رضا. يعني الله رضي عن فلان لبره بأبيه ولبره بأمه فيزيد العمر. لا اسمع الحديث، لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يطيل العمر إلا بر الوالدين. الدعاء الذي أحيانا يدعو بعضنا لبعض، روح يا شيخ ربنا يطيل لنا في عمرك، هذا دعاء غير مطلوب، ما طلب أحد من الصحابة هذا الدعاء، لكن ربنا يبارك لنا في عمرك. إطالة العمر ليست إلا عند الله عز وجل، مش حد اسمه واحد يطول عمره ويبارك في عمره، البركة في العمر. دخل الحبيب صلى الله عليه وسلم فوجد أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوجه الكريم تقول اللهم أطل لي في عمر زوجي رسول الله وعمر أبي أبا سفيان وعمر أخي معاوية. قال يا أم حبيبة طلبت آجالا محدودة وأنفاسا معدودة، ألا قلت اللهم بارك لي في عمر زوجي رسول الله وعمر أبي أبا سفيان وعمر أخي معاوية؟ إذن القضية طول العمر أم البركة في العمر؟ البركة في العمر. الإمام شرف الدين النووي رحمة الله عليه اللي هو صاحب رياض الصالحين مات وهو ابن 34 سنة، وجاءت أمه تأخذ ما ترك من كتب، فحملت إلى بلدها وقر بعيرين من المؤلفات اللي ألفها هذا الشاب العجيب في التاريخ كله. الإمام شرف الدين النووي ألف كتب حملها بعيران. طب بالله عليك لو عاش ل54، طب ل74، ده فيه ناس تأتي إلى الحياة وتعيش ردحا من الزمن وما تركت شيئا. نعود إلى القضية ونقول مهمة الحديث عن علامات الساعة أن عليا رضي الله عنه قال لولده الحسن يا حسن يا بني ادرس الموت، يعني اجعل الموت موضوع ايه؟ دراسة، ادرس الموت وتعلمه جيدا حتى اذا جاءك فلا يفجأك فيبهرك. يعني الموت لو جه لانسان فجأة بدون معلومات عنه، طب يا ترى انا لما ملك الموت يجي انا اراه، طب اهلي لماذا لا يرون؟ الرجل يقول لك هو كان وسطينا وقاعد يتناول كأس الشاي وفجأة مالت رأسه هكذا وخرجت روح. طب كيف خرجت؟ من أين خرجت؟ أين كان ملك الموت؟ هل توصد أمامه الأبواب؟ هل الميت المتوفى يرى ملك الموت ودخل عليه؟ طب وإذا رآه هل تتوقف الحياة عنده؟ أم أنه يخترق حاجز الزمن؟ شيء يفوق العقل، شيء يخلي الإنسان يبدأ يفكر. وهذه النهاية، لأننا نتعامل مع الموت كأنما كتب على غيرنا. على أن شيء مش ما يخصني في شيء، مع أن القضية أن الموت حق على الصغير والكبير. حتى لو سألت الكافر يا فلان تموت؟ يقول أيوة أموت. تختلف الصورة عنده ما بعد الموت، لكننا كمسلمين وضح لنا ربنا وبين لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن المسألة تفصيلية في قضية القدوم على الله عز وجل. فنمر بمراحل خمسة، خليكم معايا عشان ندخل على علامة الساعة. احنا نمر في خمس مراحل: عالم الذر، وعالم الأجنة، وعالم الشهادة، وعالم البرزخ، وعالم الآخرة. كم عالم؟ 5. العالم الأول عالم الذر، وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. طيب، قالك هذه الشهادة حجة على كل إنسان يدعي أنه كافر أو ملحد أو فاسق أو فاجر، لأن روحه قد شهدت له وشهدت بالوحدانية وشهدت عليه إذا أراد أن يتمرد يوم القيامة. هذه الشهادة الروحية اللي جاء من روحه في عالم الذر، شهدت أرواحنا بوحدانية الله عز وجل. ولذلك العلماء قالوا لنا إن جوارح العاصي مطيعة. جوارح العاصي مطيعة. ولك كيف مطيعة؟ أما العين كيف تبص؟ والأذن تسمع الغيبة والنميمة؟ واللسان يكذب ويشهد زور؟ والرجل تذهب إلى مكان لا يرضي الله؟ قال لسيطرة صاحبها عليه. لسيطرة صاحبها عليها. طب لما يجي يوم القيامة السيطرة بتاع صاحبها هذه تتولى أم تظل السيطرة موجودة؟ تتولى. فتنطق الجوارح، تصبح الجوارح في هذه اللحظة ايه؟ متحررة. كانت في الدنيا ايه؟ مستعمرة، صح ولا لا؟ مستعمرة من من؟ من الذي مستخربة، لأن مستعمرة من العمران. كانت مستخربة من صاحبها، يا عين بصي، يا أذن اسمعي الخنا، يا رجل روحي للمكان السيء، يا يد امتدي لإيه؟ للحرام والشبهات. بهذا المنطق، بهذا المنطق كانت الجوارح لا سيطرة لنفسها على نفسها. ما فيش سيطرة لنفسها على ايه؟ على نفسها. فلما تيجي العبد يموت ويبدأ يوم القيامة يريد ان يتمرد كما كان يتمرد في الدنيا، اصبحت السيطرة على جوارحه غير موجودة. فتأتي يقول لا لا لا انا ما سرقت، ما سرقت يا اخوتي. يطلع اليد يقول ايه؟ اليد تقول هذا كذاب، انا قد سرقت يوم كذا مبلغ كذا واخذت الاوراق الفلانية واستوليت على المحلات وعلى الارض وعلى وعلى. تنطق اليد. اللسان يجي يقول العبد انا عمري ما كذبت، انا عمري ما شهدت زور. ينطق اللسان والكذاب، انا شهدت زور في المحكمة يوم الفلاني، وشهدت زور في الموقف الفلاني، وكذبت في اليوم الفلاني، وقلت يمينا فاجرة في اليوم الفلاني، والعين والجلد كله يشهد. فجوارح العاصي مطيعة، غير ان سيطرة صاحبها عليها جعلتها ايه؟ تعصي رب العباد سبحانه وتعالى. طيب، عالم الذر، اشهدنا رب العباد على انفسنا وسألنا سؤالا واحدا، ألست بربكم؟ قال الجميع بلى يا رب انت الواحد الاحد. نأتي بعد ان خلق الله ابانا ادم، صرنا نتشكل اجنة في ارحام امهاتنا. 40 يوما نطفة، 40 مضغة، 40 علقة، اول 120 يوم ملك المؤكر بالارحام يبتدي يكتب الايه؟ العمر والرزق والى اخره. خلاص ننزل من عالم الظلمة والضيق الى عالم النور والضياء والسعة. بعد ما كنا في ظلمة الرحم وظلمة المشيمة وظلمة الطبقات الثلاث، ظلمات ثلاث، نخرج من هذا الضيق وهذه الظلمة الى سعة الدنيا ونورها. العباد المؤمنين الصالحين من العلماء قالوا ان العبد منا لما يخرج من الدنيا، هو كان في سعة الدنيا وفي نورها، لما احنا يذهب بنا اهلنا ليطبقوا علينا الثرى تحت اطباق الثرى في القبر، اللحد او الشق، بعد ما كنا في سعة الدنيا صرنا في ايه؟ في ضيق، ضيق الارض. بعد ما كنا في النور اصبحنا في الايه؟ قالوا العباد هنا ينقسم قسمين. قسم اتقى رب العباد في الدنيا، ولا نزككم على الله، فاذا سئل وقيل له يا فلان اتحب ان تعود الى الدنيا مرة اخرى؟ وهكذا يسأل الملكان. فعلا الملكان هيسألوا المتوفى الان وهو يسمع قرع نعالنا ونحن نغادره، ويدرك انه مات، ويدرك انه ترك الحياة، ويدرك انه دخل في هذا الضيق، ويدرك انه قادم على الله، ويكتشف ان الدنيا دي كانت تمثيلية عجيبة نسي فيها ما هو مسؤول، ما هو مطلوب منه. يا عبد الله أتحب أن تعود إلى دار الدنيا مرة أخرى؟ يقول: ألدار الهموم والأحزان ترجعاني؟ قدماني إلى ربي قدماني. يا عم ترجع فين؟ الكذب والزور واللف والدوران، ناس تظلم بعضها، الزوج يؤذي زوجته، والزوجة تخطب الجبين، والعيال والعياذ بالله غير بررة، والراجل صاحب العمل مؤذي، والموظف غير أمين. لا لا لا لا، اجعلني ها هنا. ده المؤمن، المؤمن لا يريد أن يعود. وقالوا إن المؤمن لا يريد أن يعود إلى الدنيا كما لو أن الجنين لما يولد ويصير مولودا إذا سئل ويقال له: أتحب أن تعود إلى رحم أمك مرة أخرى؟ يرفض، يقول: لا لا لا، أنا كده في سعة وفي نور سبحان الله العظيم. والعلماء عملوا إحصائية في العشر سنوات الأخيرة، وجدوا أن كم من الأطفال يموت في الشهر الأول والثاني من الولادة. بحثوا عن الأسباب، ما السبب؟ أمراض؟ ما فيش أمراض. حللوا الدي ان ايه والهرمونات والكروموزومات والقضايا العلمية الضخمة دي سبحان الله، ودخل علماء الهندسة الوراثية وعلماء الجينات، اكتشفوا عجبا، قال لك الطفل، بعض الأطفال يحلم وهو نائم، يحلم يجي له حلم، فيحلم أنه عاد إلى بطن أمه مرة أخرى، فيشعر بضيق شديد لا يستطيع عقله أن يتحمله، فينفجر المخ ويموت. يا الله، لا يريد أن يعود، لا يريد أن يعود إلى هذا الضيق مرة أخرى. هكذا المؤمن مش عايز يرجع لضيق الدنيا. ليه؟ ليه؟ لأن لما رب العباد قال: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، هو شاف الحقيقة. الله يرضى عن عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة قال لزوجتي فاطمة بنت عبد الملك بنت عمه، قال: اخرجي اخرجي ارى في الحجرة وجوها. شوف شوف الصالحين، ليست بوجوه انس ولا وجوه جان، ولكنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يحبون الا الذكرى والريح الطيب بس. يبقى ماذا رأى؟ فخرجت فاطمة قالت: معقول اترك عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء حفيد بن الخطاب في هذه اللحظات ولا اسمع ماذا يقول في اللحظات الأخيرة؟ لابد أن يعني حياته كلها خير في خير سنتين، عدل وعدل وأقام الدولة الإسلامية على أيام جده عمر. فسمعته يقول: مرحبا بأبي البشر آدم. يا الله الله الله، مرحبا بنوح خير الدعاء أو أكبر الدعاء، مرحبا بخليل الرحمن إبراهيم، اهلا بكريم الله موسى، مرحبا بروح الله عيسى، اهلا سيدي رسول الله. ثم سكت وقال: مرحبا بملك الموت زائر اتى على موعد، وانا اليه بالاشواق، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وفاضت روح عمر رضي الله عنه. انظر النهايات الطيبة. أحسنة الايه؟ ها؟ الخاتمة. يبقى حسن الخاتمة جاي من ايه؟ ها؟ مما قد قدمت، علمت نفس ما قدمت ها؟ وأخرت. طيب يا سيدي، إذن من كرم الله علينا أن نقسم حياتنا إلى هذه المراحل الخمسة. المرحلة الأولى عالم الذر، المرحلة الثانية عالم الأجنة، المرحلة الثالثة عالم الشهادة، نحن الآن نعمل ونقول ونشرب ونذهب ونكد. ثم يأتي يوم عالم البرزخ، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، وبعضهم يقول: رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. ماذا تقول له الملائكة؟ كلا، انها كلمة هو قائلها. يعني ايه هو قائلها؟ يتكلم براحته، ياخذ راحته في الكلام، لكن هل كلامه يجاب؟ هل ينفذ كلامه احد؟ لا لا دخل. ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. سبحان الله. القبر حالة من حالتين استطيع ان امثلها الان بحالتين. ولد من ابنائنا متفوق وطلع الاول على الدولة ومنتظر خلف الكواليس لينادى عليه ليسلم على وزير التعليم او على رئيس الوزارة او على سمو الامير شخصيا. الولد ده الدقائق اللي وراء الكواليس تطول عليه ام لا تطول؟ تطول. ليه؟ عايز الناس تراه وهو ايه يصافح المسؤول وهو يسلمه الايه اجازة التفوق. طيب في المقابل واحد والعياذ بالله حكموا عليه بالاعدام والبسوه البدلة الحمراء وكل ما يفتحوا باب الزنزانة يقول ايه ها ده جايين ايه ينفذوا الايه الامر. يبقى هو عايز المدة دي تأتي هذا الاخذ يأتي الان ام انه لا يريد ان يأتي اصلا؟ ولله المثل الاعلى. المؤمن هو التلميذ المتفوق اللي هو منتظر لقاء الله. من احب لقاء الله ها احب الله لقاء، ومن كره لقاء الله ها كره الله لقاء. يبقى القضية كده بهذا المنطق. من احب لقاء الله وهؤلاء احبوا لقاء الله فهو بيتعجل يجي في القبر. انت عايز تستلالة؟ انا عايز اقابل وجه الكريم سبحانه وتعالى. يبقى اذا هذا انسان كان يسارع في الخيرات ويريد ان يسارع ليلقى الجزاء عند رب العباد سبحانه وتعالى، لانه قدم على الكريم سبحانه الذي رهبه ورجاه في نفس الوقت. طيب هذه عالم البرزخ، ثم عالم الاخرة، وهذه مرحلة اخرى. نحن في حوارنا وفي حديثنا في هذه الايام الثلاثة ان شاء الله عن اشراط وعلامات الساعة. العلماء قسموا لنا اشراط وعلامات الساعة الى قسمين، علامات صغرى وعلامات كبرى. ايه الفرق؟ الفرق ان العلامات الصغرى لما تظهر هناك مساحة لكل واحد منا ان يتوب، المجال ما زال ايه مفتوحا، الرحمة ما زال بابها مفتوحا. الكارثة ان مع اول علامة من علامات الساعة الكبرى تغلق باب التوبة رغم ان الحياة ما زالت فيها بقية. يوم يأتي بعض آيات ربك لم تكن تنفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، خلاص غلق العمل. واحدة عايزة تتحجب بعد العلامات الساعة الكبرى ما ينفع. واحد كان لا يصلي يريد أن يصلي ما ينفع. واحد لم يحج يريد أن يحج لا يصلي. لا يقبل، لا يقبل. ليه؟ لأن الله أرسل لنا وجعل لنا هذه العلامات حتى نتعظ. طيب عشان ما نستبق الأحداث، ما هي علامات الساعة الصغرى؟ ومن الأحاديث لحبيبنا صلى الله عليه وسلم ومن قبل من كتاب الله عز وجل هناك أكثر من 90 علامة صغرى. أستطيع أن أنذر نفسي وأبلغكم أن تقريبا جلها ظهر، أغلبها ظهر. يعني ما بقي لنا إلا أن نستيقظ صباحا فنجد الشمس طلعت من الغرب، وإذا طلعت الشمس من الغرب فهذه أول علامة من علامات الساعة الكبرى كما سوف نأتي إن شاء الله. وعندئذ غلقت الأعمال. الله يتوفانا وإياكم على الإسلام. ولذلك خطورة دراسة هذه الأمور مهمة في أن يعد الإنسان نفسه، أن يتوقف الظالم عن ظلمه، وأن يجد المؤمن في العمل، وأن يتسامح مع الناس، وأن يعطي للناس حقوقهم، وأن لا يتمادى في الغي، لأن رب العباد بالمرصاد إن الناقد بصير. أول علامة من علامات الساعة الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بعثت انا والساعة كهتين وشبك بين سبابته ووسطاه صلى الله عليه وسلم. بعثت انا والساعة كهتين. طب القرآن يسألونك عن الساعة ايان مرساها فيمه. يقول علماء القراءات تسمى هاء السكتة. يسألونك عن الساعة ايان مرساها فيمه انت من ذكراها. انت يا محمد علامة من علامات الساعة. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة؟ هل هناك رسول بعده؟ هل هناك دين بعد الدين الذي جاء به؟ هل هناك كتاب بعد الكتاب اللي ناوله ايانا مكتملا لا يعني يعني يأتيه الباطل، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه؟ لا قرآن بعد القرآن، أو لا كتاب بعد القرآن، لا دين بعد الإسلام، لا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص. فإذا أيقننا بهذا يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة. خلاص، جاء آخر الأمم، في أمة بعد أمة الإسلام، آخر أمة، نحن آخر أمة، وكتابنا آخر كتاب، وديننا آخر دين، وحبيبنا خير الرسل آخر الأنبياء. يبقى خلاص منتظر إيه؟ طب يقول واحد يسأل سؤال، بس يا شيخ أنت تقول أن الرسول يقول بعثت أنا والساعة كهتين، هو في مسافة بين السبابة والوسطى؟ المسافة قد إيه؟ ما فيش مسافة، صح ولا لا؟ إحنا في سنة كام هجرية؟ ها؟ 1431 هجرية، ونضيف لها كمان 13 سنة، ها؟ يبقى إيه؟ 1400 ها؟ 43 ولا 44، أنتوا في الحساب أشطر مني. المهم إيه؟ يعني بهذا المنطق، يعني هذه السنوات كلها، يعني عدينا القرن ال15 قرن، ودخلنا في القرن الايه السادس عشر. الله، طب والساعة ما قامت بعد؟ ما خلي بالك، الايام ليست بايامك، ان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون. فلو حسبت بايام الله، لنا من بعثة النبي الى الان كم يوم؟ يوم ونصف. يوم ونصف. الامم تعيش كام؟ يومين، ثلاثة ايام، اسبوع، عشرة ايام، شهر من الايام هذه. بس فيه يوم، بس ليس هذا مكانه الان، بخمسين الف سنة. يعني قدره، يعني هذه من من من من الغيبيات التي انبأنا بها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ان يأتي يوم من الايام في ساعات وفي مواعيد والى اخر. المهم، يبقى اذا ظهور البعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي اول علامة من علامات الساعة. طيب، ايه كمان من علامات الساعة؟ لن تقوم الساعة حتى تكثر الفتن فتصير كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من عرض الدنيا. انا وانا احكي العلامات، انت انظر في الاحوال، الفتن كثرت ام لم تكثر؟ كثرت، كثرت. الله يا احباب، تذكرون لما جاءت التلفزيونات في بداية سنة 60 الى دولنا العربية، وكان زمان ابيض واسود، اصبحت المصيبة الان ملونة، لكن كان ابيض واسود، تمام. فكان في القرى والريف عندنا يأتي الفلاحون لمشاهدة نشرة الأخبار، يقول لك شفت الراديو اللي طالع فيه المذيع وإحنا نراه بعينينا؟ فتأتي بعد النشرة فقرة رياضية، فجايبين فقرات رياضية من أوروبا، طلع فيها لاعبة التنس. أنا أذكر أنا كان عندي يمكن 10 سنوات 12 سنة، رجل كبير من أقاربنا يقول لا إله إلا الله، الحرمة نسيت تلبس، لا إله إلا الله نسيت تلبس. وبالنسبة له العري هذا مش ممكن تكون واحدة خرج من بيتها بالشكل ده. فكان الفلاحين عندنا يضعوا، تعرفين في الصعيد يحطوا شال كبير كده، يضع على ايه؟ يضع الشال على عينيه كده، يقول يا ولدي الشياطين مشوا، الشياطين مشوا. الآن أصبح الأمر سهل، كل الناس قاعدة كده فاتحة وتشوف المباريات والرقص الإيقاعي. رقص الإيقاعي ايه؟ انزل السباحات في المية، بدل المصيبة برا بقت المصيبة ايه؟ بحرا. هذا المصيبة غرق من بر وغرق في البحر، ويقول لك ده رقص ايقاع. انتوا يا اخي ما تتوقوش الفن، انتوا ناس. المهم ما علينا، خلينا احنا في ايه؟ في علامات الساعة اللي رضى عليه. كثرة الفتن، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من عرض الدنيا. الله يرضى عن سعد ابن ابي وقاص، كان بارا بامه، وكانت امه شديدة، واحدة من مكة شديدة المراس. فلما علمت باسلامه قالت والله يا سعد لن اذوق ظلا ولا ماء ولا طعاما، انا اقعد في الحوش بتاع البيت او في خارج البيت تحت شمس مكة المحرقة حتى اهلك ان لم ترجع في صبوتك واتباعك لمحمد، وسوف وان لم ترجع اموت وتعير ويقال قاتل امه. اصبح سعد بين خيارين صعبين، خيار صعب، المسائل لما تأتي في مسألة الدين مع الأم صعبة. قال يا أماه تدركين بري بك، والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما رجعت عن دين محمد. يبقى إذن ساعة الحقائق أثبت على الإيمان أم أهتز؟ أثبت. والله ولد مسكين يعمل حلاق في مكان ما، قول يا شيخ أنا تبت إلى الله وأعمل هذه الحلاقة، يعطيني الرجل 1500. عرض عليه صاحب المحل، عنده محل آخر كوافير حريمي، قال له تعال اشتغل مع الحريم وبدل ما أعطيك 1500 أديك 10000. فتنة ولا مش فتنة؟ فتنة. الولد عايز يسكن وعايز ينفق وله زوجة وله عيل، وبعدين يقارن 1500، طب والـ10000 دي عدة أضعاف، 7 أضعاف. فقلت له يا ولدي أثبت وسوف يجعل الله لك سبيلا. ليه؟ لأن يا ولدي لا تظن أن العشرة فيها بركة، العشرة مهنتها حرام، ولمسك لشعر الأجنبية حرام، وأنت تزينها للغير وهذا حرام، والمال الذي سوف يأتي منها حرام، وتغذي ولدك بالحرام، فإذا مت ما وجدت إنسانا يدعو لك بعد موتك. والله الولد ربنا شرح صدره، وإذا برب العباد عز وجل. أول أمس وأنا جاي قبل أصل للطائرة يكلمني، وربنا سبحانه وتعالى أكرمني بعمل حلال 100% بـ3 أضعاف الراتب الذي كنت أتمنى. سبحان الله العظيم. الإنسان لما يطرق باب الله هل يخذله رب العباد؟ إذا كان الحلال الآن ما فيهوش بركة، مش معنى كده ما فيهوش بركة، لا يعني أصل فيه شبهة وفيه يعني شوية كده يعني سبحان الله، كما كان والد أبي حنيفة مال الحلال يا أخوانا. والله اللي يثبت في الفتن اللي بيأكل حلال، اللي يهتز في الفتن اللي يأكل شبهة وحرام. أبو حنيفة أبوه دخل وجد ابنه، كان عنده 2 شهر أبو حنيفة، يرضع من جارية تعمل عند الجيران. دخل لزوجته مغضب، ما الذي يجعل الجارية ترضع ولدي؟ قال له رأتني مشغولة ودخلت فأرضعت الجزاء بدل ما تدعو لها، جزا الله كل خير. قال وما أدراك أن أموالهم حلال. خرجت الجارية، استنى لما خرج وراح مسك الولد الرضيع اللي هو أبو حنيفة، وضع الأب إصبعه في فم ولده حتى أرجع كل اللبن الذي شرب. كبر أبو حنيفة وأصبح إمام الأئمة، فكان في المحاضرات يرتج عليه، يعني أحسن يتلعثم فتدمع عيناه ويقول ربما بقية اللبن الذي أرضعت به صغيرا من جارية الجيران. بعض كلنا يا اخوانا، والله المسألة مش سهلة، احنا بس بنستهين. والانسان لما يغذى يعني سبحان الله جسده من سحت ومن شبهة ومن حرام، لا تنفع على صلاة ولا زكاة ولا حج ولا عمرة ولا لا لا لا لا لا. انت لازم يكون مالك حلال، اكل اولادك حلال، تجد الولد مطيع والبنت مطيعة والزوجة خيرة. اول ما مالك يدخل في شبهة الزوجة تتمرد والولد يتمرد والبنت تتمرد، واللي بيعمله تحت يديك يخونوك ويسرقوا منك ولا يتقوا الله. ليه؟ لان المال الحرام لا يأتي ابدا بخير، والمال الحلال فيه كل الخير وفيه كل البركة. اللهم اجعل اموالنا حلال وبارك لنا فيها يا ربنا وقنعنا بها يا اكرم الاكرمين. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من عرض الدنيا. قلت فيها لطيف، يعني عند الدين ونسأل الله السلام. هذه علامة خطيرة من علامات الساعة. لن تقوم الساعة حتى يأمن الراكب من العراق إلى مكة لا يخاف إلا ضلال الطريق فقط. زمان، مش زمان يعني، من زمان مثلا من 1000 سنة، من 100 سنة فقط، من 70 سنة، من قبل سنة 33 هجرية يعني ميلادية، من 80 سنة، كان قطاع الطريق يطلعوا على المعتمرين وعلى الحجاج، والكبار السن اللي أكبر مننا واللي زينا شافوا هذا وهم صغار سبحان الله. فلما تؤمن الطرقات ما بين الدول بعضها مع بعض، ولا يخاف الإنسان إلا ضلال الطريق كما يقول صلى الله عليه وسلم. ينتشر الأمن حتى تسير الضعينة، الضعينة اللي هي إيه؟ الحرمة، المرأة من العراق سبحان الله، من الكوفة إلى مكة لا تخاف على نفسها والذئب على الغنم. فالأمن انتشر، لكن هل استفدنا نحن من هذا الأمن؟ روع بعضنا بعضا، وخوف بعضنا بعضا، وعاب بعضنا على بعض، واحتقر بعضنا بعضا، وصغر بعضنا بعضا، وسفه بعضنا بعضا، ومصيبتنا تأتي من داخلنا لا من خارجنا. ده يدخل الواحد في المسجد ينظر لك على ثوب الرجل، ثوب طويل يبقى فاسق، حريق اللح فاجر، لا حول ولا قوة، انت قاعد توزع اتهامات الله يرضى عنك. يا اخي لا اله الا الله، اترك الناس، انت معك من المفاتيح؟ هل مع احد منا مفاتيح الجنة ومفاتيح النار؟ يا رجل مؤمن، من 20 سنة جاءني رجل يشكو من ظلم اخيه له، وبعد ما انتهت الجلسة قال عارف يا شيخ، اخويا هذا لن يعرض على الجنة. طب الله يرضى عنك، بص في شوف الدفتر اللي عندك، انا ترى من اي المكانين؟ قال مكان ايه؟ قال يعني قلت عايز اشوف اسمي في الجنة ولا في النار. قالوا كيف عرفني؟ قلت الله مش معاك الدفتر وعرفت ان اخوك مش يدخل الجنة؟ هو انت ربي اخي لا اله الا الله؟ حول هو الناس على مزاجه من يدخل الجنة ومن لا يدخل الجنة، يعني سبحان الله. فالكارثة يعني استباق الاحداث. الامن الذي ننعم به نحن نستغله، ترويع المؤمنين خطر، ترويع المؤمنين خطر. ولذلك البرامج الخيبة اللي احنا نقلد فيها الاجانب، الكاميرا الخفية، ده ترويع للمؤمنين. انت بتاخد الناس على سجيتهم، تاخد الناس على على على يعني خرين الذهن، وتفاجئه بموقف مش طيب يخرج اضغانه التي في داخله. هذا من ترويع المؤمنين، لا تروع المؤمن يا اخي. تعايز تعمل برنامج لطيف مضحك لطيف يضحك الناس، لكن لا تروع الناس، تروع الامنين. تسرق منه شيء وتقول والله اصل احنا الكاميرا الخفية، دي الخيبة الخفية سبحان الله. هذا برنامج فاشل، وهذه البرامج لا يجب ان تكون في بلادنا العربية وبلادنا الاسلامية. ناخد مجتمع امن يؤمن بعضنا بعضا ويحافظ بعضنا على بعض. ان الصحابة حبوا ان يضحكوا ويداعبوا احد الصحابة في الحرب، فاستراح يوم فتح مكة تحت شجرة، واحد من الصحابة اخذ السيف منه، استيقظ الصحابي لم يجد سيفه معه، حصل له ذعر. الرسول لاحظ القضية صلى الله عليه وسلم قال من روع مؤمنا روعه الله في الدنيا والآخرة، لأن هذا الصحابي على جبهة القتال في معركة، في حالة إيه؟ حالة حرب. فأنت لما تأخذ منه سيفه تأخذ منه وسيلة الإيه؟ وسيلة الدفاع وهجومه. فأنت تروع، ليه تروع المؤمن؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل من السفر كان يعمل إيه؟ يروح على المسجد الأول ويرسل رسولا من عنده يخبر اهله انه قد وصل، مش انت تروح فاتح وعلى دماغ الحرمه انا وصلت، لا حول ولا قوه الا بالله. كل ست عندها القلب الطب زي انت قاتل. طب لماذا؟ لماذا هذا الكلام؟ ليس هذا فيه ابتسامه ولا دعابه، لكن لازم نستاذن ونستانس ونسلم ونعرف الناس. يعني قال ابو هريره استاذن على امي يا رسول الله، انا وهي بس في البيت، لا في حد ولا واحد ولا انا وامي، أأستأذن على أمي يا رسول الله؟ قال أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا يا رسول الله. قال استأذن على أمك، أدب الإسلام كده يا أخي، أدب استطرق الباب. ولازم نعلم أولادنا، وسبحان الله شوف الذين بلغوا إيه، إذا بلغ الأطفال منكم الحلم يعملوا إيه؟ فليستأذنوا، لازم يستأذنوا 3 مرات من قبل صلاة الفجر، ولما نضع ثيابنا من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. يطرق الباب ولا يدخل الولد الا اذا اذن له من ابيه وامه، ادخل يا فلان، مش الولد يروح فاتح الباب تلاقيه داخل الغرفه. يا اخي عايزين نعلم اولادنا الادب كما علمنا اباؤنا وامهاتنا من قبل. وهذا هو ديننا العظيم، وهذا هو اسلامنا الحنيف. يقول لك البروتوكول والاتيكيت والمراسم، يا عم تعالى واحنا نعلمك ما في كتاب الله وما عند حبيبنا صلى الله عليه وسلم، الذي كان اذا صافح احد صحابته كان بعد ما يصافح لا يسحب يده الا اذا سحبها الذي امامه، وكان اذا صافح يربت على يد الايه الذي يصافحه، واذا جلس مع اصحابه كان يوزع نظراته عليهم كأن كل واحد منهم يقول ما اهتم بي ولا نظر الى احد الي الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كأن كل واحد يشعر ان الرسول هو اهم شخصية موجودة، اي واحد جالس في الايه هذا من باب الاتيكيت، هذا من باب الادب، سبحان الله. قال إذا وسد الأمر لغير أهله، أو في رواية إذا ضيعت الأمانة فارتقب الساعة. الأمانة الناس تظن أن الأمانة يعني أنا أشيل عندك 1000 دينار وتضيعها، ده تضيع للأمانة. لا يا أخوان، الوضوء أمانة، والصلاة أمانة، والزكاة أمانة، والصوم أمانة، وحقوق الزوج أمانة، وحقوق الزوج أمانة، حقوق أولادنا علينا أمانة، وبر أبنائنا بنا أمانة، حقوق الجار أمانة، حقوق الحاكم والمحكوم أمانة، حقوق الطريق أمانة، حقوق السير بما يرضي الله في الطريق ولا نزعج المارة بسياراتنا ولا بالأصوات المزعجة التي نصنع، كل هذه أمانات وكلها قد ضاعت. ما الذي أستفيد أنا من موظف قاعد لا ينهي أعمال الجمهور يقول والله أروح أصلي الظهر، وما له حد منعك عن صلاة الظهر، روح صلي الظهر بس صلي وأرجع، لا داعي للنوافل القبلية وللسنة البعدية وإسباغ الوضوء. بالله عليه، هو بيسبغ وضوءه في البيت؟ صلاة الظهر في بيته 2 دقيقة وربع، صلاة الظهر في المصلحة 2:30، هل هذا يرضي الله؟ ونجي صلاة العصر لازم يعني السنة قبلها ويسبغ الوضوء، إسباغ الوضوء على المكروهات، ولكن أنتوا هتحرمونا من الصلاة؟ يا عم ما حد حرم، ما يستطيع إنسان، وإحنا عايشين في دول والحمد لله لا تمنع أحدا من الصلاة ولا من المسجد، لكن راعي، أنت بينك وبين المؤسسة عقد، وبينك وبين صاحب العمل عقد، تعمل عنده 7 ساعات، هتروح تصلي الظهر في ساعة، وربما العصر في ساعة، ربما المغرب، طب لو جمعتها في الآخر، تجد أنك أضفت إلى راتبك سحتا يمحق البركة من بقية الراتب. يا مؤمن، الآن بيعطوا دورات تدريبية للشعب الياباني، دورات تدريبية عشان يقنعوا الشعب الياباني أنه ياخد أجازة، بيقنعه أن ياريت يقتنع الموظف الياباني أنه ياخد إيه؟ إجازة من العمل، بيقنعوه، وإحنا عايزين نقنع الموظف بتاعنا أن يروح العمل. لا إله إلا الله، وزعلانين وكلنا منطقين من بعض وكلنا من صدورنا ضيقة، لماذا هذا الكلام يا أخي؟ يا أخي والله إن لم نغرس في قلوب أبنائنا وبناتنا حب العمل وحب الكد وحب، يا أخي الجيل الماضي هذا حفر في الصخر إلى أن صنع شيء كبير لا ننكره، فلماذا يأتي الأولاد بلقمة سائغة يضيعوا ما صنع الأباء؟ يجب أن نتقي الله رب العالمين ونغرس هذا في أبنائنا، نغرس حب العمل في أبنائنا. يعني الله يرضى عن عمر، عمر كان يجيله زيت الزيتون من الشام في قرب، يمكن أولادنا الصغار ما يعرفوا يعني قرب، القرب دي عبارة عن كيس جلدي كبير يوضع فيه اللبن أو الماء ولو فوهة كده كتربط، فيجي زيت الزيتون في القرب، عمر بنفسه يشرف على زيت بيت المال، يجي براميل كبيرة ويفرغ فيها الايه، يفرغ فيها الزيت، فيفرغ وايه ويفضل يعصر في الايه في القربة لغاية ما يترك ولا قطرة، وبعدين القربة الاولى، القربة الثانية، القربة الخامسة، بعد القربة السابعة نظر عمر فاذا حفيد له عنده 5 سنوات، عمر وجد شعر الولد بيلمع، قال الله الولد ده عمره ما شغل شعره يلمع، قال له يا بني من اين هذا اللمعان؟ الولد يشوف جد عمر بن الخطاب يرمي القربة، هو ياخد ايه على الحافة دي ها كم نقطة دي وايه ويمسح في شعره عشان يعمل ايه، يعني زي اولادنا كده لما بيعملوا شعرهم حاجة عجيبة كده يمسح شعر. ماذا يصنع عمر؟ ترك القرب وترك الزيت الزيتون وترك بيت المال واخذ الولد من يده وعلى الحجام اللي هو الايه الحلاق، قال له احلق له شعره زيره، حلق شعره بالموسى شعر، وقال لأبيه علم ابنك الحلال والحرام. لما نقص القصة دي، الناس اللي بيستحلوا أموال الناس وأموال المؤسسات وأموال الدولة يقول لك ده مال عام، مال عام ده مالك، هذا مالك، الله أنت في البيت تفتح الكهرباء طوال اليوم، احنا عندنا بلاد الشمس، احنا الشمس في بلادنا الحمد لله في الخليج هنا تركت مدارها ونزلت، فأنت بتنور ليه؟ انت منور كده بايمانك والشمس مضيئه لنا بفضل الله. انت كما انك تغلق الكهرباء صباحا في بيتك اغلقها في المصلحه يا اخي، لان هذه امانه. يدخل علي على عمر يقول له: يا ابا الحسن، اجيتنا في امر من امور نفسك ام امر في امور الرعيه؟ يقول: ما الفرق يا امير المؤمنين؟ قال: لا، في فرق كبير. لو جيتنا في امر خاص بك نطفئ المسرجه، ده انا وانت موظفين في الدوله، انا صحيح امير مؤمنين لكن موظف لي راتب، فنطفئ المسرجه. ان كان امر من امور المسلمين يبقى اذا احنا بنعمل لصالح الايه؟ بنعمل لصالح الدوله. هكذا كان سمت عمر رضي الله عنه، وجاء حفيده من بعده ابن عبد العزيز، وقسمت بين يدي عطور وطيب بيت المال، فما كان منه إلا أن وضع يده على أنفه. قالوا: ماذا تصنع أمير المؤمنين؟ قال: وهل يستفاد منه إلا برائحته؟ مش عادي يشم؟ مش في شباب مننا بيروح من أولادنا يروح على المحلات بتاعت العطور يا ابني هو العطر أبوك؟ لا إله إلا الله. هو يقول: ايه يا عبد الحلال انت تشتري؟ يقول: ده مش محل، ده رايح حطه عينه علشان انت اذا رغبت في الشراء تتذوق ايه، تتشمم رائحته. اما انك تروح وانت رايح الجامعه، وانت جاي من الجامعه رايح المدرسه وجاي من المدرسه تقول: والله ده معروض للشم، ده انا بعيد شمام. ما ينفع هذا الكلام، ما ينفعش هذا الكلام يا اخي. ولازم الواحد يتقي الله رب العالمين في صغير. شوف، اللي هيستهين بصغير الامر هيستهين بكبيره. لما جاء بشاب سرق البعير فجاءوا عشان يقطعوا يده، قال: بدلا من ان تقطعوا يدي اقطعوا لسان امي. ليه؟ لما سرقت بيضة من عند الجيران وانا صغير اطلقت ايه زغرودة بالفرح ايه ان ابنها صار ايه، صار لص كبير ما شاء الله له مستقبل، فلما سرق البيضة فرحت قال: قصوا لسانها، لان هي اللي خلتني شجعتني على ايه، عندما كبرت سرقت الجمل. يا الله، ما توحد الله، لا اله الا الله. اذا ضيعت الامانه فارتقب الساعه، واذا وسد الامر الى غير اهله، اذا وسد الامر الى غير اهله كارثه. ان تولي انسان لا يتقي الله رب العالمين، تولي انسان لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، تولي إنسان وأنت تعلم أن هناك من هو أصلح منه، وهناك من هو أفضل منه، وهناك من يفهم عنه، وهناك سبحان الله العظيم من يدرك عنه، ومنه من له خبرة عنه، لكن أنت وليته إما لقرابة أو يعني لمعرفة أو لواسطة أو لهذا. وهذا يأتي خائن للأمانة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأهل النار؟ أهل النار خمسة، قال من ضمنهم: والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. يخونك في فلس، في ورقة، في قلم رصاص، في أي شيء، لأن يده تعودت الخيانة ولسانه تعود الخيانة، لا يقول الصدق ولا يقول الحق. فنحن وجب علينا أن نمسك جوارحنا وفق منهج الله سبحانه وتعالى. لن تقوم الساعة حتى يكثر المال، فيخرج الغني بزكاة ماله فلا يجد فقيرا ليأخذها. وطبعا هتقول ده مش حاصل. لا، الله وضع ميزان في الكون، جعل قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير إلا بتخمة غني. ربنا جعل مننا غني وفقير، ليس حبا في الغني وليس كراهية منه سبحانه وبغضا للفقير، ولكن جعلنا يبتلي بعضنا بعضا ليرى كيف يشكر الغني بإعطاء أخيه ويستل منه سخيمة الحقد والحسد والنظر إلى ماله. وأيضا سبحان الله يرى صبر الفقير وقناعته. لكن الله عز وجل خزائنه تنفد أم لا تنفد؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. طيب إذا كان اللي عند الله باق، فما يعني ما رؤيتنا للفقير؟ أن الفقير إذا اشتد جوعه فإن الغني أخذ أكثر من حقه ولم يعطيه حقه. ليه؟ أنا عندي خمسة يبقى وجب علي فيهم نصف مثلا، وفلان عنده عشرة وجب عليه واحد، وفلان عنده خمسين وجب عليه خمسة، وهكذا تجمع هذه وتوزع على الجميع. والإنسان المسلم عندما يرى أن الفقراء 49% من فقراء العالم يقعوا في دول إسلامية تعرف أننا ما وزعنا زكاة أموالنا كما يحب الله ويرضى. ليه؟ الأموال لما تصير عندي بالملايين لازم مش أجيب محاسب قانوني عادي، لا، ده أنا أجيب مدقق حسابات يفهم في مصارف الزكاة، لازم يبقى معين في كل مؤسسة خاصة أو عامة. عمري ما شفت رجل أعمال معين عنده واحد خبير شرعي، عنده خبير علاقات عامة وخبير قانون ومستشار مالي ومستشار إعلانات ومستشار للمستشار ومستشار لغير استشارة، كل دول مستشارين موجودين. أما مستشار في حلال وحرام ده ايه يعني؟ هي بسيط، اللي بيجي نعطيه، لا، اللي يجي نعطيه. لو وصلت الأموال إلى آلاف مؤلفة وملايين مليانة يجب أن المدقق هذا يفهم ما الذي يجب فيه الزكاة. ده فيه 2.5% وده فيه 5% وده فيه 10% وده فيه 20%. ليه؟ لأن كلما كثر التعب في العمل كلما قلت نسبة الزكاة في هذا المال. كيف يعني؟ يعني كل ما الإنسان يتعب أكثر كل ما الزكاة نسبتها تقل. فالموظف اللي يعمل كل يوم ورجل الأعمال اللي يعمل كل يوم يروح المؤسسة ويجيله مشكلة في البورصة وبعدين الدولار غرق والين عام والدينار حصل له كذا فيحصل له هزات اقتصادية، ده تعبان، ده عليه 2.5% فقط، كل 40 جزء يطلع جزء. واحد تاني عنده أرض زراعية أو بناية، بنى البناية، قاسوا العلماء البناية العمارة بإيه؟ بالأرض الزراعية. قالوا البناية دي عايزة رعاية وعايزة حراسة وعايزة كهرباء وعايزة صيانة وعايزة كذا وكذا وكذا، قالوا يخرج منها 5% من صافي إيرادها كلما قبضنا إيجارها، تأخذ حق إيه؟ حق شكل الأرض الزراعية وآتوا حقه يوم حصاد، يحصل الإيجار يخصم المصروفات ويطلع الباقي. أكثر الملاك البنايات ربما لا يعرفوا هذه القضايا. الأمر الثاني، واحد عنده أرض زراعية لكن ترويها أمطار السماء، يفتح يلاقي الزرع طلع كده هو فورا يقول له ايه؟ عشان انت تعبك اقل فانت 10%. طب واحد حفر وجد منجم ذهب، منجم ماس، منجم نحاس، بئر بترول، ده عليه ايه؟ زكاة الركاز 20%. ليه؟ لانه ما تعب، هو جاب بس الماكينة بالمنظار ونظر المهندسين قالوا بس في بترول على مسافة كذا، في ذهب على مسافة كذا، في فوسفات حديد على مسافة كذا، هذا خمس ما يخرج بعد الانفاق والتكاليف، خمسه للفقراء والمساكين، الثمن مصارف التي وضحها رب العباد في سورة التوبة. يبقى اذا لازم يكون عارفين هذا الكلام، ولازم الكلام ده يسأل فيه، ويسأل فيه العلماء، ونجيب عالم ونقعد معاه اشرح لنا يا شيخ ايه قضية الزكاة اللي احنا مش فاهمين، وهكذا. وإلا تصفح هذه يوم القيامة صفائح من نار يوم القيامة. قال وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قالوا ليه الثلاثة دول؟ قال ما أصل الغني لما يجد الفقير جاي عليه لا إله إلا الله جاي يقطب إيه؟ جبينه، وبعدين يعطيه إيه؟ جنبه، وبعدين يخرج يقول المدير المكتب إيه؟ ده ما يدخلش تاني، خلي الأمن يطردوه، يعطيه ظهر. قال تعالى أنت تتكبر على أخوك؟ سبحان الله العظيم. الى مجلس، فالرجل اللي دخل ده جد جلسته جنب رجل غني، فالغني زي ما يكون يعني تأثر شوية فلملم ثوبه، فقال العالم الجالس أخفت أن يعديه غناك أم خفت أن يعديك فقره؟ أنت خفت أن جرثومة الغنى تروح له ولا خفت من ميكروب الفقر أن إيه يبتليك؟ قال له نزلت له عن نصف مالي. قال العالم للفقير أترضى بعرضه؟ تأخذ نصف ماله؟ قال لا. قال لما؟ قال أخشى أن يدخلني من الغرور ما دخله. أتغرني أنا كده زي أنا كده رضا أنام. سبحان الله، أعزك الله، واحد نام تحت الشجرة، مر عليه لص رجيه وحده، فاللص قاعد إيه يفتش في جيوب إيه النائم ما لقيش شيء. اللص تعب فمن غيظه لما ما وجد مع رجل ضرب النائم برجله، قوم يا شيخ وجي لك نوم. فصحى الرجل قال له ما عشان كده انا جاي لي نوم. انا لو في جيبي دفتر الشيكات ولا الرقم السري بتاع الاياه بتاع البنك، طب انام ازاي؟ انام زي الثعلب، عين مفتوحه والعين الثانيه شك انها مفتوحه ايضا. سبحان الله، خايف ويجي له الضربات الاقتصاديه ويقرا في البورصه ويقول لك مش عارف الثاني ولا هو ولا سبحان الله اثار الركب ام ايه ام وصل الامير، وما لوش دعوه بالكلام ده كله في عالم اخر. لكن الغني الشاكر خير عند الله من الفقير الصابر. الاسلام لا يفضل لا غنى ولا فقر، ولكن يفضل تقوى، التقوى من الغني والتقوى من الايه من الفقير. ان يفيض المال، خرج عمال الزكاة في افريقيا، افريقيا اللي هي مثال الايه الايام دي المجاعات والفقر، يعني اذا قلنا فقر يبقى ايه بافريقيا. ذهب عمال ابن عبد العزيز من دمشق، راحوا على مصر وعلى شمال افريقيا، جمعوا الزكاة بتاع الاغنياء بتاع مصر وبتاع ليبيا وتونس، وانت ماشي على الشمال كده وعلى الساحل، دخلوا على نيجيريا وكينيا ويبحثوا عن فقير افريقي واحد، ما وجدوا، جابوا الاموال ورجعوا على دمشق، قالوا يا امير المؤمنين ما وجدنا فقيرا ياخذ الزكاة. قالوا كيف؟ قال عدلك اغناهم يا امير المؤمنين. يا الله. فامير المؤمنين نادى منادي في دمشق وفي كل الامصار، من كان عليه دين من المسلمين فقضاء دينه من بيت مال المسلمين. كل اللي عليه دين جه. بالله عليك لو احنا الان قلنا اللي عليه دين في الدول العربية يطلع مين؟ كلنا، كل ما يقول لا اله الا الله. لكن لا، يذهب هناك الصادق، الصدق كان موجود في الكل، كل موجود. فلا سددوا الديون. قال من كان من الشباب يريد ان يتزوج ولا يستطيع فزواجه من بيت مال المسلمين، ظلت اموال. قال من اراد من العبيد ان يكاتب سيده عشان يعتق، يعني كي يعتقه، فعتقه من بيت مال المسلمين. فسبحان الله، فقال احد الناس يا امير المؤمنين يدعو المسلمون لك ان يؤخذ من اعمارهم حتى يطول عمرك، وما طال عمر ابن عبد العزيز الا سنتين بعد هذا. وبنو اميه وضعوا له السم في الايه في الاكل، لانه منعهم من عطايا كانت تؤخذ. فاذا يفيض المال، فاض المال، ما وجد فقير، ما وجد فقير. حدثت ام لم تحدث؟ في علامه من العلامات اللي قلتها لم تحدث؟ احنا ماشيين ورا نسال الله السلامه. طيب ايضا من ضمن علامات الساعه، قال اذا ولدت الامه ربتها. يا الله، الامه تلد ربتها ازاي؟ الان في البيوت احنا كنا جيل اللي فوق الخمسين والستين والسبعين، كنا نقبل رؤوس ابائنا وامهاتنا وايديهم كي يرضوا عنا. الان نحن نقبل ايدي ورؤوس ابنائنا وبناتنا لا يرضوا عنا، وشتان ما بين القبلتين. اذن ان شاء الله. طيب، فرب العباد سبحانه وتعالى، يعني لا اله الا الله، يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعني فيما صدق ان تلد الامة ربتها. يا الله، الامة تلد ربتها كيف يعني؟ زمان كان العريس لما يجي يتقدم للبنت، الاب يستحي ان يذكر قضية الزواج امام البنت، فيخبر مين؟ الام. والبنت تستحي من ابيها لما تعرف من امها ان في حد متقدم، تستحي ان تواجهه حياء. الان ماذا نرى؟ ها يا ابويا هتزوجني حسن ولا مش هتزوجني؟ مين حسن؟ والكلمة تعرف حسن ولا اعرف حسن ولا اللي خلف حسن ولا ايه الفوضى اللي موجودة دي؟ والرجل مبسوط والمرأة مبسوطة والبنت كبرت. كبرت ايه عم؟ كبرت مصيبة البعيد، لا اله الا الله، مصيبة اللي كبرت. سبحان الله، يا الرجل قاعد وبنته رايحة على الجامعة، حاطة في وجهها الاحمر والاخضر، هي رايحة عرس ولا رايحة دراسة؟ من ضمن علامات الساعة ايضا ان يتقارب الزمان، فيصير العام كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كالومضة. صدقت يا رسول الله، حدث أم لم يحدث؟ اضبطها بإيه؟ اضبطها بصلاة الجمعة. تقول يا أخي أنا بالأمس كان الإمام على المنبر ويتكلم عن كذا، فجأة الجمعة وصلت. هل هناك جمعة؟ هل هناك سبعة أيام؟ البركة نزعت. العام الدراسي يبدأ وينتهي، الشهر يبدأ وينتهي، العام يبدأ، لا إله إلا الله. فيتقارب الزمان، وتقارب الزمان هو نزع البركة منه. هتنزع البركة؟ يعني يعني ابو حنيفة والصالحون من عباد الله، ابو حنيفة ماشي في الشارع كان عنده 30 سنة، اطفال يلعبون، فقال احد الصبيان: هذا الرجل جارنا وهو يقوم الليل كله. ابو حنيفة الى هذا الوقت كان يقوم نصف الليل، لكن الولد الى ان ينام ابو حنيفة يقرأ. الولد يقوم صلاة الفجر يجد ابو حنيفة ايه يقرأ، فظن ان ابو حنيفة ما نام، ابو حنيفة يقوم اول الليل وينام وبعدين يقوم قبل الفجر. عاد ابو حنيفة الى امه وزوجه باكيا: ما لك ابو حنيفة؟ قال: الناس يظنون اني اقوم الليل كله وانا لا اقوم الا نصف الليل، ألقى الله منافقة؟ اشهد الله عز وجل سوف اقوم الليل كله حتى يكون ظاهري كباطني. عاش ابو حنيفة بعدها 40 سنة، مات عنده 70 سنة، يصلي الفجر بوضوء العشاء عشان ما لكي لا يلقى الله ايه منافقا. إن يعني ان سبحان الله العظيم، يعني الـ يعني في عباد يفعلون الخير وفي نفس الوقت يشعرون بكم التقصير الذي صنعوه، ونحن ربما لا نصنع الخير. وسبحان الله العظيم، بالله عليك اسألك سؤال: لو ان على باب المسجد الان منادي: يلا يا اخو اللي حضرتوا الدرس وعلامات الساعة، توزع اراضي مجانا في المنطقة المحيطة بالمسجد والاسبقية بمن يأتي اولا، الشيخ عمر يلاقي مين قاعد قدامه؟ طب اقلب القضية. الله شوف شوف الله عز وجل ما قال: ولنبلونكم، بكى الحسد البصري، قال: ان بلوتنا، ان امتحنتنا يعني هتكتنا وفضحت استارنا. يا ستار يا رب، يعني ان دخلتنا في امتحان نرسب. فالمؤمن يجب ان يلاحظ قضية تقارب الزمان، وليس تقارب الزمان الا نزع البركة، نزع البركة، لان الصالحين كان ربنا شوف الوقت جندي من جنود الله. ان انا اطعت ربي طوع الله لي الوقت، وان عصيته كان الوقت سيفا مسلطا عليه. فانا من الواجب اراعي قضية ان الوقت يجب ان اطيع ربي حتى يبارك لي في وقتي. الولد الطالب يقول هذا الكلام، المهندس يقول هذا الكلام، والطبيب يقول هذا الكلام، ورجل الاعمال يقول هذا الكلام، والمرأة في البيت تقول هذا الكلام. اما مسألة ان البركة او الوقت لم يكفي، اذا البركة قد ضاعت لذنوبنا وسيئاتنا. وان اطعنا ربنا طوع الله لنا اوقاتنا. اللهم طوع لنا الوقت وبارك لنا فيه يا رب العالمين. طيب سيب. ان لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. ده كل يوم لغاية ما احنا اعصابنا قد تشربت، كل يوم مقتل 30، مصرع 50، مقتل 100، مصرع 200، مش عارف الزلزال بتاع سبحان الله. حتى من علامات الساعة كثرة الزلازل. يا الله، ان تكثر الزلازل. انت مش ملاحظ ان في خسوف وكسوف للشمس حصلوا في شهر واحد من من من مدة بسيطة في منطقتنا؟ طب ده مش انذار لنا بان نتقي الله. الله، هو في ايه؟ لما تزلزلت المدينة على عهد عمر قال: ايها الناس اتقوا الله رب العالمين، ما تتزلزل الارض الا لذنوب صنعت عليها، اللهم لا تجعل هلاك امة محمد على يد عمر. يا الله، يعني اذا القضية عايزة مراجعة حسابات، الى متى انتظر؟ وبعدين في نقطة، وانت مش منتظر علامات الساعة اساسا، انت لا تنتظر علامات الساعة. الانسان اذا مات ها قامت قيامته، يعني ما بينك وبين الساعة الا ايه، ما بينك وبين شراك نعلك، يعني تخرج من المسجد تريد ان تلبس نعلك، ملك الموت يجي لك في هذه الحالة، في هذه الحالة. فالانسان المسلم يجب ان يراعي هذه المسائل. القضية مش منتظر احنا علامات ساعة ولا، انت ساعتك يوم ان تموت، انت هذه ساعتك، من مات فقد قامت قيامته. وبعدين اموت متى؟ الله اعلم، نائم ولا صاحي؟ الله اعلم، ليل او نهار، سفر او حضر. فبس المهم كن على استعداد، زي راكب الطائرة واقف في المطار، معه حقيبته، معه جواز سفره، معه العملة المطلوبة، معه التأشيرة اللي رايح فيها، او الرحلة رقم كذا، فورا عارف المكان. لكن فجأة ينادى على الرحلة وهو في البيت، هل هذا الحق؟ مفعش. فلا بد ان اعد نفسي اعدادا جيدا للقاء الله عز وجل. وبعدين اسأل نفسي سؤال، طيب انا لو جاءني فعلا ملك الموت، انا مخير من حاجتين، خذني الان ولا انظرني؟ كلنا هنقول ايه؟ ها؟ انظرني. ليه يا عم؟ والله في شوية اموال وعليه شوية صلوات وعليه سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله. فاذا تفشت في امتي 15 خصلة فارتقب الساعة. طبعا لن نستطيع ان نقول كلها، لان نقول ثلاثة منهم ان شاء الله ونصلي باذن الله، وبعدين في الغد في محاضرة الغد نقبل ان شاء الله. ان يصير المال دولا والزكاة مغرما والامانة مغنما، وان يعق الرجل اباه ويبر صديقه ويطيع زوجته ويعصي امه. يا الله يا الله. بقية الحديث سوف نذكره ان شاء الله في المحاضرة القادمة باذن الله. لكن ان تصير الامانة مغنم، انا احمل عندك امانة تعتبر ان دي غنيمة تاخذها وتشهد الناس عليها ويقول لا ما اخذت سبحان الله. والزكاة تصير دول يتداولها الاغنياء في عائلات من عائلاتنا الثرية في بلادنا العربية، عند الزكوات يوزعوها على بعض. واعرف عائلات بهذا المنطق، خذ انت يا فلان 50,000 وانت 10,000 وانت 30,000 وانت 100,000. والفقراء يقول لا والله احنا تعودنا على هذا، لا حول ولا. ويتداوله الاغنياء فيما بينهم، يقول انا لي عندك كذا وانت لك كذا، واين حق الفقير؟ سبحان الله. ده يموم في تقسيم التركة، اذا حضر القسمة اولو القربة ها يعني ياخذ جزء منها عشان هو ناظر للمسألة، شايف اموال بتقسم امامه، لازم نكسر عنده حدة الحسد والحقد. الله. هو انت فكر الموظف اللي موظف عندك عندما تدخل المؤسسة 100,000 و200,000، هو يظن ان 200,000 ده ربح، هو لا يدري ان المؤسسة على 400,000 ديون، صح ولا لا؟ لكن الموظف لا يدرك هذا، هو يرى ان دخلت الخزينة 100,000، يقول يا الله دخل عنده 100,000 اليوم، طب ما هو عليه 200,000، لكن هو لا ينظر لا يرى. فلكن اكسر عينه، اتقي شر من احسنت اليه ها بالاحسان اليه، احسن مرة اخرى ها، واصنع المعروف في اهله وفي غير اهله، فان صنعت المعروف في اهله فقد اصبت اهله، وان صنعت المعروف في غير اهله فانت اهله، انت اهل المعروف. ان تصير الزكاة مغرما والمال دولا سبحان الله والامانة مغنما، وان يعق الرجل اباه ويبرص الولد من اولادنا في المدرسة وفي الجامعة، يقول يا سلام ابن ابو فلان، الله اكبر، ايه الادب ده، ايه الادب مع المدرسين ومع المعلمين. وفي البيت والعياذ بالله رب العالمين نسأل الله السلامة، لا يحدث الهدوء الا اذا نام، ولا يعود الرفق الى البيوت الا اذا سافر. وسبحان الله اول ما ياخذ الاجازة الصيفية يجنن ابوه وامه، سبحان الله، يعق اباه ويبر صديقه ويطيع زوجته ويعصي امه. لا يا اخوانا، والله احنا نريد ان نعيد الامور الى نصابها. هذه بعض من علامات الساعة الصغرى، ولكن للحديث بقية ان شاء الله نكملها في محاضرة الغد ان كنا من اهل الدنيا. تقبل الله منا ومنكم وغفر لنا ولكم وختم لنا ولكم بالصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.